بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. بعدما ذكر الشيخ يعني الأصول الثلاثة إجمالا، شرع يتكلم عنها تفصيلا ويفتتح ذلك بسؤال: إذا قيل لك من ربك، كما قال في الأول: إذا قيل لك من ربك. وتقدم أن هذه المعارف الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان العبد في قبره: إذا قيل لك من ربك، فالجواب سهل، فقل ربي الله. بهذا ينتهي الجواب، يعني الجواب ربي الله. الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. لكن الشيخ أراد أن يفسر معنى الرب وما فيه من الدلالة، فقل ربي الله الذي رباني. إذن الرب فيه معنى التربية، والرب يفسر بالخالق والمالك والمنعم والمدبر سبحانه وتعالى. الله الذي رباني نشأني وربى جميع العالمين سبحانه وتعالى، هو خالق الكل، هو خالق الجن والإنس وكل هذا الوجود، وربى جميع العالمين بنعمته أو بنعمه. فالإنسان منذ كان نطفة في رحم أمه والله ينشئه طورا بعد طور، ثم بعد ولادته يهيئ له سبحانه وتعالى أسباب الصحة وأسباب النمو وأسباب الكمال وأسباب، ويطوره كذلك طورا بعد طور. هذا لم يزل في تربية من ربه. هذا التربية البدنية، وفيه التربية أيضا لحواسه وعقله، فالعقل والسمع والبصر وسائر قواه لا تزال في نمو شيئا بعد شيء حتى يبلغ ما قدر له من الكمال، ويربي عقل الإنسان ومداركه بالعلوم النافعة في الدين والدنيا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول الشيخ: ورب جميع العالمين بنعمه، فكل الخلق يتقلب في نعم الله، البر والفاجر، يعني في نعم عامة مشتركة بين الناس، ونعم خاصة يختص بها من يشاء. قال الشيخ: وهو معبودي، ينبه على إن على الأمر المهم، وهو يعني أنه هو ربي وهو معبودي، هو خالقي ومالك أمري ومالك نفسي، وهو معبودي الذي لا أعبد معه غيره. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالشيخ دائما بكل مناسبة يريد يقرر توحيد العبادة، ليس لي معبود سواه، وهو الإله، وهو سبحانه وتعالى معبود، معبود أهل السماوات وأهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. ثم يقول الشيخ والدليل الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في سورة الفاتحة، فتضمنت ذكر اسمين، اسمه الله واسمه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ثم يفسر الشيخ العالمين يقول لنا كل ما سوى الله عالم، فقول رب العالمين يعني رب العوالم كلها، رب المخلوقات كلها، رب هذا الوجود، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، وهو رب العرش العظيم. فكل ما سوى الله عالم. ثم يستحضر أو يذكر يقول أنا واحد من ذلك العالم، فهو ربي، أنا واحد من ذلك العالم، إذن فهو ربي سبحانه وتعالى. فالشيخ أراد يفصل في هذه الكلمات، تفسر الرب وما تتضمنه من الدلالة، وإلا فالجواب المختصر إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. محمد سم جثان ما حضر إبراهيم موجود. طيب أقول إبراهيم أردنا أن نختصر بعض الوقت لعل الإخوان أهل الحموية يأخذ وقت قراءة. نعم أحسن الله إليك، استكمل كلام الشيخ بس خلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحقيقة أنواع يعني جميع جميع أسباب وأنواع الردة ترجع إلى يعني مناقضة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن النواقض ما يناقض شهادة أن لا إله إلا الله، ومنها ما يناقض شهادة أن محمد رسول الله، ومنها ما يناقضهما جميعا. وكما ذكر الشيخ إن الردة تكون بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. وبالترك أيضا في الجملة. ليس كما يقال إن الكفر لا والردة لا تكون إلا باعتقاد. فالاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله هذا قول، وقد ولا يلزم من ذلك أنه في قلبه يجحد الله و المهم انه يكفر، ما نقول يعتقد انت تعتقد، لا، السب لله ولرسوله ولكتابه. السجود للصنم، ذكر الشيخ مثال سجود للصنم، لا ريب ان سجود للصنم هذا الشرك، عبادة لغير الله، يسجد للصنم، يسجد لهذا القبر، تقرب إليه بالسجود. حتى ولو زعم أنه لا يعتقده إلها، إيش خلاص، يسجد له، عبده، إذا اتخذه إلها شاء أم أبى. وكذلك لو سجد قدام، شوف قدام الصنم، سجد قدام الصنم غير سجد للصنم، سجد للصنم يعني يقصد بسجوده الصنم، لكن سجد قدام الصنم، إن سجد قدام الصنم خطأ ما درى إن هذا صنم، هذا شيء آخر. لكن إذا سجد قدامه وهو يعلم أن الصنم يسجد له عنده المشركون، وفعل ذلك إظهارا لموافقتهم من غير إكراه، كفر، لأنه بهذا السجود أظهر الموافقة للمشركين، أظهر الموافقة لهم على دينهم من غير عذر. فكذلك يمثلون للكفر بالفعل، لو أنه يعني امتهن المصحف، هو ما يقول إنه قرآن، إنه كلام الله، لكن لسبب أو لآخر امتهن المصحف، داسه تحت قدمه أو قد لطخه بالنجاسة، فكذلك امتحان، أي امتحان، فلا ينفعه هذا من صور الكفر بالفعل.